باب صلاة الكسوف والخسوف. فصل: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. اعلم أن الكسوف والخسوف يطلق على الشمس والقمر جميعا. يبقى تقول خسوف الشمس وخسوف القمر، وتقول كسوف الشمس، وتقول أيضا كسوف القمر، لأن الخسوف والكسوف، الخسوف بالخاء والكسوف بالكاف، كلاهما معناه الاختفاء. فاختفاء جزء من القمر، اختفاء كل القمر، أو اختفاء جزء من الشمس، أو اختفاء كل الشمس، كل هذا بمعنى واحد، كل هذا بمعنى واحد لا فرق. نعم، الأجود من جهة اللغة كما قاله الجوهري. الجوهري هو صاحب الصحاح في اللغة، رأى هو نفسه لغوي كبير شافعي، كان شافعي المذهب، رأى أن المحدثين عندهم صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، فقال لماذا لا يكون عند اللغويين أيضا صحيح، فألف الصحاح. فألف الصحاح، الصحاح في اللغة، ألف كتابه العظيم الصحاح في اللغة. قال الأزهري، قال الجوهري في هذا الكتاب اللي هو الصحاح في اللغة، أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا الأجود، هذا الأحسن. والصلاة لهما سنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى. رواه الشيخان. وفي رواية مسلم: ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم، ينكشف يعني يزول. ثم أقلها أن يحرم، يكبر تكبيرة الإحرام، بس أقلها يكبر تكبيرة الإحرام بنية صلاة الكسوف، ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يركع، هذا أقله. الآن يتكلم عن أقل ما يجزئ، عندنا أقل ما يجزئ وعندنا أكثر ما يجزئ أو أكمل ما يجزئ. أقل ما يجزئ في صلاة الكسوف هو أن يفعل هذا، يكبر تكبيرة الإحرام ناويا صلاة الكسوف أو الخسوف، يقرأ الفاتحة، يركع ثم يرفع، يقرأ الفاتحة ثم يركع مرة ثانية، يبقى كم ركوع؟ ركوعان. ثانيا ثم يرفع ويطمئن ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك، فهي ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان، ويقرأ الفاتحة في كل قيام. فلو استمر الكسوف فهل يزيد ركوعا ثالثا؟ وجهان. استمر الكسوف يعني ما زالت الشمس كاسفة مختفية، جزء منها أو كلها. الكسوف على ثلاثة أقسام: إما كسوف جزئي، جزء من الشمس اختفى، وإما كسوف كلي، الشمس كلها لا تظهر، وإما كسوف حلقي، الشمس في الوسط غير ظاهرة وحولها ضوء الشمس. أي نوع من أنواع الكسوف هذه تصلي له، تشرع لك صلاة الكسوف سواء كان للشمس أو للقمر. طيب، هب أن الكسوف طال، في الوقت طال، هل لي أن أركع ركوعا ثالثا في الصلاة؟ أنا ركعت ركوع، سمع الله لمن حمده، قرأت الفاتحة، ركعت مرة ثانية، سمع الله لمن حمده، نظرت إلى الشمس، الشمس وجدتها كاسفة، هل لي أن أركع ركوعا ثالثا في نفس الصلاة؟ وجهان في المذهب، والصحيح لا يشرع، والصحيح لا يجوز كسائر الصلوات. وكما لا يجوز زيادة ركوع ثالث، لا يجوز نقص ركوع لو حصل الانجلاء، انكشاف الشمس، ظهرت الشمس، هل لي أن أجعل ركوع واحد فقط؟ لا. ولو سلم من الصلاة والكسوف باق فليس له أن يستفتح صلاة أخرى على المذهب. والأكمل في هذه، في هذه الصلاة بقى، أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يستحب من الاستفتاح وغيره. ماذا يقصد بكلمة غيره هنا؟ استفتاح وغيره مما يستحب للصلاة، استفتاح، دعاء الاستفتاح، ماذا يقصد بغيره؟ من يقول لنا؟ يقصد الاستعاذة يا إخوانكم، الاستعاذة قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. خلاص يبقى يستحب بعد ما يستحب من الاستفتاح وغيره أي الاستعاذة سورة البقرة، يقرأ سورة البقرة، فإن لم يحسنها قرأ قدرها، قرأ قدر سورة البقرة بقدرها. وفي القيام الثاني كمئتي آية منها، كمئتي آية من سورة البقرة. وفي القيام الثالث يقرأ قدر 150 آية، وفي الرابع قدر 100. كذا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه. في صلاة الكسوف، هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، لكن الخسوف تكرر في القمر. في صلاة الكسوف الذي حدث، بعض الصحابة كان في المقدمة أو كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كان متأخرا. معلوم أن ابن عباس كان صغيرا في السن، فابن عباس في صحيح في الصحيحين يقول فحذرت الصلاة، يعني قدرها لأنه كان صبي وكان في الأخير فلم يكن يسمع، حذر الصلاة قدرها. أما السيدة عائشة لكون حجرتها بجواره صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فكانت تسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تقول عن سماع لم تقل حذرته. يبقى اختلاف الروايات في الصحيحين ليس اختلاف في الروايات، وإنما هو اختلاف بحسب مكان الراوي. ابن عباس كان في الأخير فقال حذرته، لم يكن يسمع. خلاص. ويستحب أن يطول في الركوع الأول بالتسبيح قدر 100 آية من البقرة، وفي الثاني الركوع الثاني 80 آية. طبعا كل هذا تقديري، كل هذا تقدير، ذلك يقول قدر. وفي الثالث 70 آية، وفي الرابع قدر 50 آية لمجيئه في الخبر. عن من؟ خبر عن من؟ عن ابن عباس، لأنه هو الذي كان يقدر. خلاص؟ هو الذي كان يقدر ذلك، صغير في السن فهو يقدر ذلك، لم يكن يسمع القراءة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يقدر ركوع الناس، كان يقدره بعدد التسبيحات. ولا يطول السجود على الصحيح كالاعتدال. يبقى أنا عندي الاعتدال من الركوع، صح؟ يطوله ولا لا يطوله؟ أنا عندي الأول قرأ، سيقرأ في القيام الأول قدر سورة البقرة ركعة، سيركع بقدر 200 آية في الركعة الأولى، يطول في الركوع الأول بتسبيح قدر 100 آية، ثم يرفع سيقرأ قدر 200 آية من سورة البقرة، ثم يركع قدر 70 آية أو 80 آية، ثم يقوم يعتدل، يقول سمع الله لمن حمد. هل يطول هذا الاعتدال؟ لا يطول، سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ويسجد، لا يطوله. ففي السجود هل يطول؟ لا، لا يطول، لأن الذي روى لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي لنا أنه أطال في السجود، خلاص لم يحدث فيها تطويل. قاله الرافعي، وصحح النووي التطويل. النووي رحمه الله تعالى صحح عنه التطويل في السجود، خلاص صحح عنه التطويل في السجود. قال وثبت في الصحيح، ونص عليه الشافعي في البويطي. البويطي هو أحد تلاميذ الإمام الشافعي، وكان إماما جليلا ثبت في محنة خلق القرآن مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وضرب وسجن، حتى إنه مات في السجن، مات في السجن لكونه لم يقل بخلق القرآن. له مختصر ينسب إلى الإمام الشافعي، يعني هذا المختصر هو من كتب الإمام الشافعي الجديد، وهو مطبوع الآن، طبع، اسمه مختصر البويطي، مختصر البويطي، وهو مختصر عجيب جدا نفيس. يعني نص الشافعي في البويطي، وهو من كتب الإمام الشافعي الجديدة ليس من الكتب القديمة، وتستحب الجماعة في صلاة الكسوف وينادي لها. بماذا ينادي؟ يقول الصلاة جامعة، هكذا جاءت السنة، الصلاة جامعة. ولو أدرك المسبوق الإمام في الركوع الثاني لم يدرك الركعة على المذهب، يبقى لابد لإدراك الركعة أن يكون مدركا للركوع الأول، لأن الركوع الثاني يتبع الأول والتابع تابع، يبقى غير معتبر، لا يعتد بالركوع الثاني دون الأول. ويخطب بعدها خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهو في خسوف القمر. يسن أن يخطب بعد الصلاة خطبتين كخطبتي الجمعة، خطبتين لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. يبقى هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، رواه مسلم. وفيه في الحديث قام صلى الله عليه وسلم فخطب فأثنى على الله تعالى إلى أن قال: يا أمة محمد، هل من أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته يزنيان؟ يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ألا هل بلغت؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة. وروى الخطبة جمع من الصحابة في الصحيح، يقصد صحيح الإمام البخاري، وينبغي صحيح الإمام البخاري وغيره في الصحيح، يعني في كتب الصحاح يعني، وينبغي أن يحرضهم على الإعتاق والصدقة ويحذرهم الغفلة والاغترار. في الخطبة يفعل هذا، يحثهم على هذا الأمر ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعتاقة في كسوف القمر، أمر بالعتاقة يعني بعتق الرقاب. ومن صلى منفردا لم يخطب، من صلى منفردا ليس عليه خطبة. طيب، بالنسبة للجهر والإسرار، قال: يستحب الجهر بالقراءة في خسوف القمر لأنها صلاة ليلية، والإسرار في كسوف الشمس لأنها صلاة نهارية، جاءت به السنة. اعتمد الشافعية في هذا على حديث ابن عباس، لأن ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه قدر القراءة، قال: حذرت يعني لم يسمع، فقالوا: الصلاة في كسوف الشمس سرية وليست جهرية، هكذا أخذ الشافعي. لكن بعض العلماء الآخرين أخذوا بمذهب الإمام، أخذوا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها وأنه يجهر في الكسوف، وهذا هو الصحيح من حيث الدليل، لأنها أثبتت الإيه؟ أثبتت الجهر. وأما الجهر بالقمر، يعني الجهر في خسوف القمر، ففي الصحيحين، في الصحيحين أنه جهر. وأما الإصرار ففي الترمذي، خلاص، وقال إنه حسن صحيح. يبقى إذن الجهر بالقراءة في خسوف القمر والإصرار في كسوف الشمس، هكذا جاءت السنة وأخذ به الشافعي. الجهر بالقمر جاء في الصحيحين، وجاء أيضا الإصرار في القمر، جاء فين؟ في الترمذي، في سنن الترمذي، خلاص، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين، والله أعلم.